المستمع محمد صالح أحمد من جيزان بعث يسأل ويقول: أرجو أن توضحوا لنا كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعم الفائدة، ولأننا نرى أناسا يزيدون أقوالا أو أفعالا، فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب صلاة وأكمل صلاة عليه الصلاة والسلام، ويقول: صلوا كما رأيتم ونصلي. كان يصلي صلاة فيها الطمأنينة وفيها الرفود والخشوع عليه الصلاة والسلام، يبدأها بالتكبير الله أكبر، ثم يستفتح قبل القراءة، والأغلب يعني يستفتح بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عن سفوته بعد التكبير، فقال إنه يقول هذا الدعاء في صلاة الفريضة. طيب، وهكذا النوافل. وإن استفتح بالحديث الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فحسن، كله طيب. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد الفاتحة، يقرأها قراءة مرتلة مطمئنة يعطي الحروف حقها. فإذا قال ولا الضالين قال آمين، في الجهرية يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة، وفي السر يسرها بينه وبين نفسه، ثم يقرأ ما تيسر من السور أو الآيات. كان يطول في الفجر يقرأ من طوال المفصل، وربما قرأ بستين آية والمئة الآية في الركعتين، ربما قرأ بقاف وأشباهها كالطور والذاريات في الفجر، وربما قرأ بقد أفلح المؤمنون في الركعتين، وفي المغرب تارة بالطوال قد قرأ بالطور في المغرب، وقد قرأ بالعراف في الركعتين في بعض الأحيان، وقرأ بالمرسلات في المغرب، والغالب يقرأ بالقصار، قصار المفصل. اللهم صل على مثل إذا زلزلت والعاليات، إذا السماء انفطرت، السماء والطارق وما أشبه ذلك، الشمس وضحاها. فالمؤمن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يطول، تارة يقرأ بالقصار في المغرب، وفي العشاء والظهر والعصر بالأوساط يقرأ بالأوساط، مثل لم يكن، مثل السماء ذات الورود، الشمس كورت، عبس وتولى، وأشبه ذلك في العشاء وفي الظهر وفي العصر، وتكون الظهر أطول بعض الشيء من العصر. طيب، هذه سنة عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. وفي الركوع يطمئن ولا يعجل، يأتي بالتسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، خمس مرات، سبع مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويركض يضع يديه على ركبتيه، يشوي رأسه مع ظهره، معتدل مطمئن، ثم يرفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموم يرفع يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ثم يكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما في السماء من شيء بعده. وربما زاد عليه الصلاة والسلام بعد هذا: أهل السلام مجد، أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني يطول في هذا الركن، يعتدل، يطمئن، ثم يسجد ويعتدل في السجود على أعضائه السبعة: أطراف قدميه، ركبتيه، كفيه، وجهه، جبهته، وأنفه على الأرض، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، يرفع ذراعيه عن الأرض، يعتمد على كفيه، ويطمئن ويقول: سبحان ربي، سبحان كررها خمسا أو سبعا أو عشرا، ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي. يعني يدعو في السجود، كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاة والسلام: أما الرفوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبلوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. فالسنة أن يطمئن في السجود ويكمل الدعاء في السجود، مع قول سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى ثلاث مرات، خمس مرات، سبع مرات، في الرفوع سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي أعلى، مع الدعاء، مع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملك والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لا يعجل. ثم يجلس بين سجدتين ويطمئن ويركض ولا يعجل، يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، بين سجدتين يطمئن، ويجلس على يده اليسرى، يفرشها ويجلس عليها وينصب اليمنى اذا استطاع ذلك. ثم يسجد الثانيه مثل الاولى، يطمئن فيها ويقول فيها مثل ما قال في الاولى. هكذا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي اخرها بعد سنتين يجلس التحيات، يقرا التحيات اذا قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض الى الثالثه. وان صلى على النبي فهو افضل، النبي ربما نهض ربما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهض الى الثالثه، ثم يقرا في الثالثه الحمد فقط. هكذا روى ابو قتاده الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الثالثه والرابعه في الظهر والعصر فاتحة الكتاب، الثالثة والرابعة. نعم. وهكذا في الثالثة من المغرب، الثالثة والرابعة من العشاء بفاتحة. وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الشيء زيادة بعض الأحيان فلا بأس، لحاجة من سعيد الوالد في ذلك في الظهر خاصة. خاصة، لكن الأفضل والأكثر يكون الفاتحة وحدها. طيب. لكن إن زاد في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الآيات أو بعض السور فلا بأس، لأنه ورد في صحيح مسلم من هذه سعيد ما يدل على أنه ربما زاد في الثالثة والرابعة من الظهر بعد فاتحة بعض الشيء عليه الصلاة والسلام. ثم يجلس بعد الثالثة في المغرب وبعد الرابعة في الظهر والعصر والعشاء وبعد الثانية في الفجر يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويكثر من الدعاء أيضا، اكثر من الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. وإن دعا بغير ذلك فحمده يدعو ما تيسر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. النبي قال ثم يدعو ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا من دعواته عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير قبل أن يسلم، بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بعد هذا يجتهد في الدعاء لما تيسر، ثم يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام ورحمة الله يسارا. هذا تمام الصلاة، يفتحها بالتكبير يختمها بالتسليم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذا وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.